أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب الفتح وانشر علينا وانصر علينا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومصلحنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازمنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: محاربة الله محاربة الدعاء إلى الله وإلى دين الله، يعني كالرسل وكأئمة الهدى والذين يأمرون بالقسط من الناس، ومحاربة الرسول محاربة لله من هذه الجهة، ومحاربة للرسول من حيث هي محاولة لإبطال تبليغ الرسالة واتباعها. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، بتقوية الباطل ومحاربة الحق بأي طريقة، والمعنى يسعون ليفسدوا. وعلى هذا فالآية لا تخص قطاع الطريق، بل قد لا تعمهم إذا كان قطعهم للطريق فسادا دنيويا لا يضر الدين، وإن جازت لهم دفاعا. قالها قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أنها في الأصل أنها تعم كل من أراد مخالفة الدين أو مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أو مخالفة الأئمة الهدى أئمة الهدى، أو مخالفة الدعاة والعلماء، ولا من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر عن علم وليس عن جهل، ما بلا من طلع قال أنا نعم. فبهذا قال المؤلف عنده قال: يسعون في الأرض فسادا بتقوية الباطل ومحاربة الحق بأي طريق، أي طريقة كانت وهي محاربة الحق، سواء مادية سواء معنوية سواء بالكلام سواء بأي شيء، وهو محاربة للحق، بتقوية الباطل ومحاربة الحق بأي طريقة، والمعنى يسعون ليفسدوا. وعلى هذا عند المؤلف قال: فالآية لا تخص قطاع الطريق، يعني عندنا لا تخص قطاع الطريق فقط، بل تعم الناس كلهم، بل أنه قال: بل قد لا تعمهم إذا كان قطعهم للطريق فسادا دنيويا لا يضر الدين، وإن جازقت لهم دفاعا. قال يعني أنها لا قد إذا كان ما بالله لأجل أمور دنيوية لأشياء خاصة، لكن مهما يكون حقيقة إذا قد المسألة مسألة إخافة الناس وقطع طريق الناس، يعني مهما كانت افقدوا من الفساد. قال: لو قلنا قطعوا للطريق ما بالله في الأمور الدنيوية سووا اللي تبغوا، ولا ما في أمور، وإذا هي مرتبطة إخافة الناس وأذية الناس يعني ليست بالسهولة، وهذا ما يؤدي إلى الفوضى العارمة، يصبح المسألة فوضى بين الناس، لا أحد يلتزم بنظام ولا أحد يلتزم بقبيلة ولا أحد يلتزم بدين ولا أحد يلتزم بشيء. نقول ولكن أن الصدق أن الآية تعم الجميع. ونعم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الصلب تعليق المقتول أو شده إلى خشبة أو نحوها، أو هو الشد إلى الخشبة، والتعليق لحي أو ميت. وتقطيع الأيدي قالوا أن تقطع اليمنى إذا كان المحارب قد أخذ المال، والأرجل أن تقطع الرجل اليسرى وهو معنا من خلاف. وأما النفي من الأرض فهو إخافة بحيث يهرب ويبعد عن أي بلاد يمكن إفساده فيها على المسلمين، فإن كفى إخراجه من بلاده لأنه قد يضعف مع الغربة ويعجز عن الفساد فلعله يكفي. قال: إذا كان مجرد هروبة، إذن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا أول أمر. طبعا المسألة فقهية طويلة عريضة فيها خلافات كثيرة. أن يقتلوا قالوا البعض أن يقتلوا إذا كان قد قتلوا أو قبل أن تقدروا عليهم كما سيأتي، هؤلاء يقتلوا، لكن إذا كان ما قد قتل فهذا يرتجى له، لكن كمدافع عن نفسك وخائف من الناس لك أن تقتله. أن يقتلوا أو يصلبوا، أي بعد قتلهم يصلبوا ويعلقوا ما هو يعني انهم يصلبون هم يعلقوا هم احياء، لا يقتلوا ثم يصلبوا يعلقوا. اي تعذير نعم، وتخويف لغيرهم ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى واليد اليسرى او هكذا العكس بينهم، نعم من خلاف، او ينفوا من الارض او يطاردوا، يبقى الامام او المحتسب او الشخص او الملك او يعني الحاكم ان يخصص لهم من الجيش او من الشرطه او من كذا من يطاردهم من بلد الى بلد حتى لا يستطيعوا ان يستقروا وينظموا انفسهم، ونعم ويجعلوا لهم اماكن يقطعوا للناس فيها، لا يكون مطاردين اين ما وجدوا بشكل كانه يهدر دماءهم حتى لا يستطيعوا ان يستقروا ويستقر لهم قرار حتى يآذوا الناس، نعم، او انه ما كان قد سووا شيء ولكن خايف ان يرجعوا الى ما كانوا اليه يعني، فيجعلهم مشردين في كل مكان لا يستقر لهم قرار في مكان معين، نعم ذلك لهم خزي في الدنيا، القتل والصلب والتقطيع ايديهم وارجلهم والنفي، هذا في الدنيا خزي لهم في الدنيا، ذلك لهم جزاء في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا، إهانة واستحقاق عاجل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مع العذاب في الدنيا، وفيها دلالة على عدم صحة الحديث في إن من أصابه حد في الدنيا فهو كفارته ولا يعذب في الآخرة، أخرجه الحاكم في المستدرك وهو مخالف للقرآن فهو غير صحيح. كان الحديث اللي روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال إن من أصابه حد في الدنيا فهو كفارته ولا يعذب في الآخرة، قال هذا يكون معارض لقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنقول نعم هذا صحيح أنه، لكن إذا كان قد تاب فهذا أنتهى بالنسبة للعذاب الآخرة، نعم نربطها بالتوبة. أما الحديث مطلق أنه لو إنسان مثلا ذا الحين زنى وأقيم عليه الحد ولكن لم يتوب هذا ما سوى شيء، نعم، أو واحد قتل نفس ولم يتوب من هذا الشيء وقتل فما يعني العذاب الآخرة في انتظاره، نعم. ولذلك أن قاعدة الأحاديث عند أهل بيت رسول الله جميلة جدا وعظيمة جدا، اعرضوها على كتاب الله، أي حديث يأتيكم مني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو مني وإن خالف فليس مني، فهذا يعني هذه قاعدة عظيمة جدا. لما يدخل الإنسان في اللت والعجنة صحيح الدجال السند هل هو كذا، أبدا أول شيء اعرضه على كتاب الله، نعم. إلا الذين تابوا، هذا استثناء مما سبق من هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساد، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هؤلاء لهم وضع آخر، تابوا قبل أن يلقي القبض عليهم الإمام أو الحاكم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني شيء من الله سبحانه وتعالى لبني آدم رحمة ومغفرة وتشجيع على التوبة حتى بعد هذا كله، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فمن تاب في حال يجوز فيه تمكنه من الاستمرار على فساده لأنه لم يقبض عليه ولا صار في محل حصار غالب فهي توبة فهي توبة صادقة ليس ملجأ إليها، ولذلك فهي مقبولة لأن الله غفور رحيم يغفر للتائبين ويرحمهم، ويجب علينا أن نعلم ذلك ونعمل بموجبه. أما القصاص فلا يسقط لأنه حق لولي المقتول وهو غير هذا الحد الذي أسقطته التوبة، وكذلك وجوب إرجاع المظالم لأهلها لأن الأصل وجوب ذلك، إلا أن تصح الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أسقط ذلك كله، قال هذا الأصل هذا لا شك مع الله سبحانه وتعالى أن الله قبل منهم التوبة بالشروط اللي أشرنا عليها، لا يكون ملجأ، لا يكون محاصر، لا يكون كذا، لا يكون كذا توبة، وهو يستطيع أن يعمل الفساد. قالوا إلا، ولكن التوبة هذه مقبولة، لكن إذا كان قد ارتكب شيء من القاتل أو القاطع أو كذا وكذا، فلا بد من القصاص. أو قد أخذ أموال الناس فلا بد أن يعيدها. نعم، هذه في أقوال بعض الفقهاء كما قلنا، والبعض يقول لا، أن هذا الإسلام يجب ما قبله، كأنه مثل قولها الإسلام يجب ما قبله. وإذا قالوا أن أمير المؤمنين أسقط عنهم هذه الأشياء، قال فإذا صح هذا عن أمير المؤمنين فأمير المؤمنين عليه السلام حجة فيما فعله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني لاحظوا أن الإسلام يترك الباب مفتوح حتى لعتاة المجرمين. يعني في حق لو نظرنا في قول الله سبحانه وتعالى في حق أصحاب الأخدود، قلت إلى أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بعد ما فعلوا، شوف حرقوهم ثم لم يتوبوا. توبة يعني الله سبحانه وتعالى يجعل باب التوبة هذا مفتوح إلى أن يغرغر الإنسان بالموت، إلى أن يعني يصل إلى آخر لحظات حياته، وهي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لما كان الجهاد شاقا على النفوس قدم على الأمر به الأمر بتقوى الله وابتغاء ما يتوسل به إليه، لأن من امتثل ذلك امتثل الأمر بالجهاد، واتقاء الله اتقاء عذابه بطاعته، وابتغاء الوسيلة إليه طلبها بالفعل المقرب لنيلها أو بالنية التي تصير العمل وسيلة كتسليم النفس لله في الجهاد، والإنقياد لأمر الله فيما يشق على النفس، وإخلاص الخضوع لله في الصلاة والدعاء، وجهد المقل في الصدقة، والإيثار على النفس تقربا إلى الله، وكل عمل ورد فيه أنه مقرب إلى الله كالسجود على التراب، وذلك كله إنما يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني أولا لابد أن يكون هناك تقوى لله سبحانه وتعالى، لأن إذا قد وجدت التقوى الصادقة مع الله سبحانه وتعالى حانت كل الأمور الأخرى، من أصعب شيء قده الجهاد وكذلك دفع المال كلها تهون إذا قد الإنسان في تقوى صادقة مع الله سبحانه وتعالى. لكن متى يستطيع الإنسان أن يكون متقي لله سبحانه وتعالى؟ هذه الإشكالية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، والجهاد في سبيل الله هو القتال لنصر دين الله وإعلاء كلمة الله، كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو جهاد في سبيل الله. يعني من علم العلم، من نشر العلم، من أمر بالمعروف، من نهى عن المنكر، من كان بل من أمر نفسه ونهى نفسه عن المعاصي وأمر نفسه بالطاعة والصلاة والاستقامة وذكر الله والكون مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين فهذا مجاهد. وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. قال الراغب والفلاح الظفر وإدراك بغيته انتهى، والظفر هنا هو السلامة من النار ودخول الجنة، وتضمينه معنى النجاة في هذا الموضع أقرب. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. دال على أنه لا يدفعه شيء لا الفدية ولا غيرها. يعني عذاب، يعني إن الذين كفروا الكلام موجه للكفار، من شدة ما يرون ومن شدة الأهوال ومن شدة العذاب ومن شدة عدم ما قد دخلوا النار، الكلام ذا عدم في يوم القيامة. يعني لاحظ الشدة والإهانة للكافر والعياذ بالله. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه أضعافه، يعني قناعة، اقنع من الجنة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار، الآن قد هم في النار يحاولون ذلك وما هم بخارجين منها. فالمحاولة للخروج زيادة في العذاب لما يتكلفون فيها من سحب السلاسل والتحرك على الجمر، ثم العذاب النفسي والجسدي بإعادتهم ولهم عذاب مقيم باق لا ينقطع بموت ولا غيره. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الأمر بقطع يد السارق موجها إلى الذين آمنوا، ومثله الأمر بجلد الزاني دليل على أنه يجب على المسلمين إيجاد أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الحدود. فهذه الآيات من دلائل الإمامة، لأن الفرد لا يتهيأ له إقامتها وحده، ولو حاول أحد بدون سلطة إقامتها لكان ذلك سببا للفوضى والقتال بين المسلمين، فتعين وجوب تحضير سلطة قادرة على ذلك، فهي من أدلة الإمامة عندنا وأدلة ولاية الفقيه عند من أثبتها من الإمامية. عند الإمامية عن ولاية الفقيه ما بالله جايبينها يعني لا تتفق مع شيء حقيقة، أن يأتي شخص هذا ولي الفقيه أي أنه النائب عن الإمام، الإمام هذا الغائب الذي ما هو موجود أصلا، وهذا الفقيه يأتي ليأخذ الإمامة بس بشرط أنه النائب عن الإمام، فهي لا تتوافق مع شيء من، ولكن هذا في الفقه الإمامي يتحدث عن الفقه الإمامي وغيرنا. كما يوجد في يعني في آخر الحاكم الظالم عند بعض المذاهب الإسلامية، يعني إذا كان فيه حاكم تولى ظلما اللي يسموه بالغلبة أتى وأخذ الحكم بالقوة وبالجبروت فيجب طاعته ما دام أنك تولى. فكل مذهب لها عقيدة خاصة به ولها لا لا ما هم محتسب. ولاية الفقيه قلنا لك هو النائب عن الإمام الغائب، هذا الإمام الذين يدعون أنه موجود وأنه حي وأنه غائب وأن هذا هو الولي حقه نائب عنه. نعم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو تركت لو ترك كل واحد يقيم الحد أو يقيم لا أصبحت الدنيا فوضى، هذا يجلد ذا وهذا يقتل هذا وهذا يفعل بذا، ليش؟ قال لأنه زنى، قالوا هذا لأنه سرق، قالوا هذا لأنه قتل، وقالوا هذا، فدخلت الفوضى في المجتمع الإسلامي كله. لكن لابد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى أربعة إلى الأئمة، أربعة إلى الأئمة منها الحدود والجمعة والزكاة كذا، هذه إلى لابد من وجود إمام أو وجود كما قال عبد الله محتسب، بس محتسب أقاموه أهل الحق بالاحتساب لا يرى أنه يستطيع، والبعض قالوا أن يكونوا خمسة، إذا لم يكن هناك إمام أن يختار خمسة من أهل العلم والعقل وكذا وكذا يحكموا كأنهم نيابة عن الحاكم، أو يكونون يقومون مقام الإمام حتى يكون فيه إمام أو فيه حاكم، لأن أي مجتمع بدون نظام مجتمع منتهي تماما، يعني الفوضى عندما وجدت لا لا لا لا لا لا ولاية الفقيه تأتي عن في الأصل أنها فساد، عن أصل فاسد اللي هو الإمام الغائب، ما أحد يقول بالإمام الغائب إلا الإمامية، فالأصل فاسد، قلنا أن الأصل فاسد يا سيدي، الأصل فاسد، الأصل أن فيه إمام غائب هذا فاسد، أما أنه يأتي بفقيه ويحطه إمام أو يحطه رئيس دولة أو يحطه شيء هذه مشكلة، هذا نظام آخر ما عندنا، وهذا إيران ما شاب نظام يعني لو نظرنا إليه الآن محقق نجاحات هائلة، لكن الأصل فاسد عندما يقول أن فيه إمام موجود بس أنه غائب، وأن هذا الفقيه هو نائب لهذا الإمام الغائب، هذا الخلاف. لكن أما كون أنها يأتوب واحد ويضعوه هم هذا ما عندنا فيه مشكلة، ولا أحد يقدر يقول لهم شيء، وننظر لهم الآن منتخبين، هذا خاميني مختارين وهو بالنسبة لهم ولي الفقيه، وعندهم رئيس دولة بالانتخاب وعندهم كذا، هذا نظام ما عندنا فيه مشكلة، لكن الأصل أن هذا ولاية الفقيه، ولذلك أنها هي أصلا هي فكرة مبتدعة في الفكر الإمامي من قبل 200 سنة بدأت ونسيت حتى جاء الإمام الخميني وأعادها، ثم هو تخلى عنها أصلا كون انها اوجد دولة واوجد كذا واوجد نظام وتخلى. حتى يعني انا كنت اقرأ البارح عن هذا الموضوع، حتى ان الدولة كدولة في ايران في قانونها او في ايش يسموه الدستور ما اعترف بولاية الفقيه، ما هو يقول انه ولي الفقيه، لا يقول هناك الامام اللي هو الامام الموجود عندهم، وهناك رئيس الجمهورية والبرلمان وكذا وكذا زي اي دولة اخرى. فولاية الفقيه اتوا بها ليضعوا منها زي ما يعني تبرير لهم في مسألة عندما يقول الإمام الغائب، نعم إن الإمام موجود بس إنه غائب، فرأوا إنها لا تستقيم الفكرة أصلا، لا تتوافق لا مع عقل ولا مع منطق ولا مع علم ولا مع حديث ولا مع قرآن أن يأتي إمام وغائب. فحاولوا يخرجوا من هذه الإشكالية في إيجاد نائب له، كما في بعض الـ يعني المذاهب الإسلامية، مثلا عند الإسماعيلية، مثلا عند الصوفية، هذا لا يؤمنوا بشيء اسمه أن الإمام موجود. عند الإخوان الإسماعيلية يقولوا هو موجود بس أنه يعني ما يظهر لأن الظلم موجود في الأرض وكذا وكذا، وهذا إمام لا يظهر، ولكن فيه من يقابله ويأخذ منها التعليمات، نعم نائب الإمام أو الداعي حق الإمام أو كذا أو كذا. الصوفية يقولون لا، أن النبي موجود أصلا بلحمه وشحمه ونفسه يعني، ولكنه لا يقابل إلا ناس مخصوصين في الحضرة. كل ما ارتفع عندهم العالم في الحضرة يسموها الحضرة الكذا الكذا، وقده يميل مع الطرب ومع كذا وكذا، أنه يقابل رسول الله. شفت بعضهم أتاني أحدهم إلى بيتي وقال لي إنه يعني هذا قال واقع، ولا يمكن لأنه قال إحنا مجربين قابل رسول الله ونجلس مع رسول الله نفسه. طيب ومن اللي في القبر اللي في المدينة؟ ما في أحد عندكم يعني في عقلك إن رسول الله مدفون؟ كيف يدفن رسول الله؟ قلنا طيب أنت في عقلك رسول الله حي مخلد يعني إلى نعم، لكن رسول الله خالد، والله سبحانه وتعالى يقول له يعني إنك ميت وإنهم ميتون، كيف الكلام حقه؟ وإذا سبحان الله كل حزب بما لديهم فرحون، ومصمم إنه يجيهم في الحضرة حقهم وفي هذه ما أدري إيش يسموها، ويحضر إليهم رسول الله، لكن لا يحضر إليهم كلهم ولا يرونه كلهم. لا لا لا لا، النبي ما عند الصوفية، رسول الله محمد بن عبد الله بشحمه ولحمه أي كثير. الأصل إنها الأصل إن الصوفية كل المسلمين صوفيين في الأصل، وهي الزهد والبعد عن الجرائم والكذا وكذا والزهد في الدنيا، لكن خرجت من ولذلك يقال أن أزهد الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم أن أول من أسس الطريقة الصوفية فهم يقولون أنها الإمام علي بن أبي طالب. لكن الآن خرجت، عندك الحلولية، عندك كذا، عندك ثلاث أنواع اللي على الحق، كل المسلمين. لكن مسألة طبل ومسألة رقص في المسجد ولا كذا، هذا ما أحد يقول بها. لا لا، هم مع الإمام المنتظر الغائب، هم لأن عندهم إمام، ما عندهم، ما يقولوا ما عندهم إمام، هم يقولوا معنا إمام لكننا غائب، إحنا ننتظره وهو حي يرزق، ولكن هناك من ينوب عنه. يعني موجود. نعم موجود، يعني لا شك عندهم اطلاقا انه موجود، ولكن متى يخرج عليهم ما يدروا متى يخرج. فلذلك وضع هذا واحد من فقهاهم، ثم جاء الامام الخميني واكدها، واول من اعاد لهذه الولايه حتى اسس الدوله. فلما اسس الدوله انسحب من الموضوع، قال خلاص ارجعوا على ما كنتم عليه. ولذلك عارضوه نفس الاماميه، هناك من الإمامية من عارض الإمام الخميني من كبار علمائهم، قالوا لا أنت لست النائب عن الإمام ولا كذا ولا كذا، هناك من هو أعلم منكم، يعني دخلوا في جدال وفي حوار حتى خرجوا إلى النتيجة هذه، أن الدولة تقوم وأن المسألة الدينية تبقى الإمام هذا اللي هو نائب الإمام أو ولي الفقيه هو الإمام المرجع، يسموه المرجع زي خماني ذا الحين أو خاميني مدريش، هو هذا المرجع حقهم الإمام يعني اللي يوجههم. مع أن احنا نرى في خلاف بين رئيس الدولة وبين الإمام في الأشياء السياسية، والمفترض أنه لا يدخل في الأشياء السياسية، ولكن الواقع الآن أنه لا، لأن قلت لك الإمام الخميني لما أوجد هذه الدولة أوجد لها دستور اتفقوا عليه بأنه يبقى له دورة في السياسة وله دورة في الاقتصاد وله، فدائما الشيء اللي غير منتظم يكون فيه خلل، أي شيء إنساني بشري لا يمكن أن يكون كامل، لا بد أن يكون فيه نقصان. ولكن عندما نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى دستور الأمة ودستور البشرية وهو القرآن لا نجد التناقض، لا نجد أبدا فيه شيء يتناقض مع شيء آخر. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا، ما هو إمام محتسب، المحتسب ليس إمام، المحتسب شخص لم يجد إلى، لم يصل إلى، أما أن يكون عالم أو أن يكون رجل له مكانته في المجتمع ومقبول من الناس، مقبول من الآخرين، ولكنه لا، لم يصل إلى درجة الإمام وليس بإمام، لكن أنه يعني رجل له مكانته في المجتمع. لا لا، الثائر غير المحتسب. لا، المحتسب رجل موجود في المجتمع له مكانته، أما أنه عالم، عالم ولكن لم يصل إلى درجة أن يكون إمام، أو أن يكون يعني رجل له مكانته في المجتمع ومقبول من الناس، أنه يصلح بين الناس، وأنه إذا رأى المنكر ينهى عنه، وإذا رأى المعروف يشجع عليه وكذا وكذا، ويكون لأن عمله لله مقبول من الآخرين. نعم، ويأتوا علماء ويعترفوا لأنه محتسب، لابد أن يكون، نعم لابد أن يكون معترف له. فهذا المحتسب يعني يكون زي ما تقول الأمير أو كذا أو كذا، أو الشيخ أو سمى ما شئت، فهو يؤدي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع التظالم بين الناس، وأن يكون مرجع لهم يرجعوا إليه يصلح بين هذا ويصلح بين هذا. الثائر لا، الثائر رجل ثار على الظلم، وجد في مكان معين ظلم، فأتى هذا الشخص ورائب، لكن بشرط أن يكون عالم فيها كلها، لابد من وجود العلم، مستحيل أن يأتي لنا محتسب جاهل أو ثائر جاهل، ولا رحنا في معمر القذافي ورحنا في جمال عبد الناصر ورحنا في، رجعنا إلى ما احنا فيه من هب ودب وقام وقال أنا ثائر وأسال الدماء وقتل الدماء وسوى. لا، في ثورة على الظلم بشرط أن يكون عالم مجتهد لديه الملكة الكاملة، عالم ومجتهد، ليست المسألة مسألة، لأن الدماء هنا دماء وهنا حقوق وهنا أموال وهنا أعراض وهنا أشياء لا يمكن قبولها. نعم، لا لا، ما لا يمكن. ولذلك لو نظرت إلى تاريخ أمة البيت رسول الله تجد المحتسب إمام في الأصل، تجده في الأصل أنه وصل إلى مرحلة الإمامة بالله، أنه متقال نفسه هو. نعم، الثائر كذلك، الإمام زيد بن علي ثائر، الإمام الحسين بن علي أول ثائر، هؤلاء الثوار يعني بهذا الشكل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نعم، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن نعم، والسارقوا والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، دليلا على أن القطع حاضر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، دليل على أن القطع عقوبة، فليس للسارق فيه عوض فهو ظالم لنفسه، نكالا من الله، زجرا من الله للسارق ولغيره، ودفعا لهم عن السرقة، فهي فائدة عظيمة للمجتمع، وقوله من الله دليل على أنه حق وصواب، فليس لأحد أن يعترض حكمه، ولأنه تصرف الذي خلق اليد المالك للعبد، والله عزيز حكيم، فلعزته وحكمته يعذب المجرمين، فليسوا محل رحمة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآن تثور الدنيا وتقوم ولا تقعد على المسلمين، طبعا لا يطبق هذا الحد إلا في المملكة، حد قطع اليد، فتثور الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وكذا وكذا وكذا، ليش تقطعوا اليد؟ هذا ليس من حقوق الإنسان، وهذا تشهير بالناس وهذا وهذا. فكان للعلماء ردود قوية ضد هذا الكلام، لأن الأصل في الإسلام شريعة عامة للبشرية، فالسارق عندما تقطع يده يقوم فيها من الإصلاح له ولغيره، لأن الأصل أن العقوبة ردع وزجر، ردع لهذا الذي ارتكب وزجر للآخرين حتى لا يعودوا إلى ما عاد إليه. ولذلك يجب أن تكون علنية العقوبة حتى يرتدع الآخرين منها ويعرفوا ماذا سببها. ولا يوجد أحد أرحم من الله بالبشر، كما قال ولكم في القصاص، لا يوجد أحد أرحم من الله بالبشر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا عندما يقطع يده حتى يرتدع الآخرين وحتى يعيش الآخرين آمنين على أموالهم وعلى حقوقهم وعلى كل ما لهم، لأن هذا الجزاء سيؤدي إلى وقوف الجميع عنده. لكن عندما لا يفعل به شيء مجرد سارق استمر. ولذلك تجد الآن العصابات منتشرة في كل مكان، نعم، لأنه لم يطبق عليهم العقوبة، لكن عندما فرضت. ولذلك نجد عندنا من أقل الجرائم السرقة عندما يطبق الشرع، يعني مع الخير اللي موجودة احنا فيه، محلات مفتوحة شبه مفتوحة في الليل والنهار، شبه مفتوحة عليها قزاز والبعض عليها شرشف، ولكن لأن به إسلام، ولأن الإسلام معروف في الحزم في المسائل الخاصة بالناس وبحياة الناس وبالدين، فلذلك كان هناك ردع، كان هناك يعني عندما نرى مثال بسيط في الحج، ونحن الآن في أيام الحج، ويأتي شخص ليسرق هؤلاء الحجاج، فإذا ما وجد، لأن هؤلاء مساكين كل أموالهم أغلبهم معه في شيء محدد، قد تتطور إلى القتل حتى يحصل المسألة، هو يريد أن يحصل على المال، ما عليه منه حاج ولا ما هو حاج، في مكة ولا في الكعبة ولا في أي مكان، أهم شيء أن يصل إلى المال. ولذلك يعني حتى لو رأينا ورجعنا للماضي وجدنا أن الحجاج كانوا يقتلون في الطرقات ليأخذ ما لديهم من حب ولا عسل ولا شيء ولا مال، ويقتلوا، قتلوا بالمئات وبالآلاف، ولا زالوا في بعض الدول يقتلوا إلى الآن. فلذلك نعرف المسألة لماذا قتل. ولذلك أحدهم يقول يعني لماذا في بيتين شعر يد يعني قطعت في في في في في درهم، كيف ذا الكلام؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول الدية فيها اليد إذا قطعت في قتال أو في شيء ففيها دية، أعتقد نص دية كامل. قال كيف يهدرها في درهم أو أقل إذا قد ثبتت فيه؟ قال عز الأمانة، رد عليه أحد العلماء قال عز الأمانة أغلاها، هي غالية بالأمانة لكن لما فقدت الأمانة انتهت قيمتها، ما عاد لها قيمة. فلذلك ولذلك لاحظوا حتى في قول الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة، بدأ بالذكر ولم يبدأ بالأنثى، لأن السرق يحتاج إلى شدة، يحتاج إلى قتل وقتال ويحتاج إلى كذا، فبدأ بالسارق الرجل. بينما لو رجعنا الآية الأخرى الزانية والزاني، لأن المرأة هي اللي تهيئ للزنا في الأصل، فالكلام دقيق عند الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشفح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا كلنا من فرج، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يخليك.